يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا قدير. الله اكبر. عليك يا محمد. الشغل الدولي الخارجي ده المستورد اداء قديمه مولانا. ايوه طلع لنا حاجه من باريس بتاع ايران يا سيدي. طلع لنا حاجه من امريكا من لندن. يقولون ربنا إنك على كل شيء قدير. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله عليك يا مش محمد. الله أكبر. الله أكبر. يا أيها النبي يا رب صلي وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. يا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. يا يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يا أيها النبي يا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة ربنا كتب لها الجد عليك يا سيدنا أيوة يا شخاب عاطي ولا يجي من القوم الظالمين أيوة يا سيدنا يمال يابا قول يابا مولانا. ضرب الله مثلا للذين كفروا فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني فوقنا من اللي انت بتعملها في الاستيج. إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ومريم ابنة عمران التي حصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وصدقت بكلمات ربها التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه. الله الله الله يا شيخ وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين وكانت من صدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وكانت من القانتين. يا سلام. أبو الإحساس بتاعك الإحساس بتاعك بتعيشك مع ربنا يا رب. تفوق على الأداء. الإحساس اللي انت عايشه مع الله تفوق على أداء يا رب. الله أكبر. وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله طوالي يا رب. وكانت من القانتين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. صدق قوم